بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن الإنسان مع صفة العلم يوجد له في الخارج حصتان، وهي الإنسان الواجب للعلم والإنسان الفاقد للعلم. وأما حصة ثالثة فهي ليست بموجودة، هذا في الخارج. وأما في عالم الذهن فهناك ثلاث حصص، إذ قد نلحظ الإنسان ونلحظ معه صفة العلم، هاي حصة. وقد نلحظ الإنسان ونلحظ معه عدم صفة العلم، هاي حصة ثانية. وقد نلحظ الإنسان ولا نلاحظ معه ولا نلاحظ معه صفة العلم ولا صفة عدم العلم، هذه حصة ثالثة. الأولى تسمى بالماهية بشرط شيء، والثانية تسمى بالماهية بشرط لا، والثالثة تسمى بالماهية لا بشرط. ثم قلنا بأن الماهية بشرط شيء يوجد في الخارج ما يحكي عنها، وهو الإنسان الواجد للعلم، وهكذا الماهية بشرط لا، يوجد ما يحكي عنها في الخارج وهو الإنسان الفاقد للعلم. وأما الحصة الثالثة يعني الماهية لا بشرط، فلا يوجد ما يحكي عنها في الخارج، إذ الموجود في الخارج إما الإنسان الواجد للعلم أو الإنسان الفاقد للعلم. وأما الإنسان الذي لا يكون واجدا للعلم ولا يكون فاقدا للعلم فهو ليس بموجود في الخارج حتى تكون الماهية لا بشرط حاكية عنه. إلى هنا هذا كان درسنا بالأمس، كل هذا إعادة درسنا الجديد من الأمس. نقول الماهية لا بشرط الذي هي كانت الخطوة الثالثة. ما هو المرئي بها؟ المرئي بها المرئي بها هو ذات ال... هو ذات الماهية. لكن طبيعة كل ذات الماهية ما موجودة وين؟ في الخارجي. فالمقصود إذن على هذا الأساس الماهية لا بشرط هي نوع من اللحاظ من الرؤية، لكن ما هو المشهور؟ ما هو المرئي؟ نقول ما هو المطابق في الخارج؟ لا، هذا لم أقول. أقول ما هو المرئي من دون أن أأتي بقيد في الخارج. المرئي بها هو ماذا؟ ذات الماهية، حيث أني في الماهية لا بشرط. ماذا الحظ؟ الحظ ذات الماهية فقط من دون لحاظ، وجود العلم او فقدان العلم. فاللحاظ فقط نفوت علما الى ذات الماهية. اذا الملحوظ ما هو؟ الذي على احضر، الملحوظ الذي على احضر هو ذات الماهية الجامعة بين المطلق وبين المقيد. ذات الماهية جامعة، هذا شيء. والشيء الاخر الذي نريد ان نقوله هو ان هذا المرئي الحصة التي أعمها هي الله بشكل، هذا المرئي يكون جامعا بين المرئيين في الحصتين السابقتين. أكرر قبل عبارة شوية دقيقة. هذا المرئي الماهية لا بشر، وما هو المرئي؟ لا تماهية كنبها، يكون جامعا بين الملحوظين في اللحاظين السابقين. اللحاظان السابقين ما هو ما كان؟ الماهية بشرط شيئين. ما هو المرئي بها؟ ما هو المرئي بها؟ الانسان العالم. اللحاظ الاول. اللحاظ الثاني ما هو؟ المرئي بشرط لا. ما هو المرئي بها؟ الانسان الفاقد للعلم. فاحد المرئيين هو الانسان العالم، والمرء الثاني ما هو؟ الانسان غير العالم. حينئذ نقول المرئي في اللحاظ الاخير ما هو؟ ذات الانسان. هذا المرئي وهو ذات الانسان جامع بين الجامع بين المرئي الاول وبين المرئي الثاني. الألفاظ فقط ترى شوية كبيرة. ليش جانع؟ لماذا جانع؟ لأن المرء الثالث هو ذات الإنسان، وذات الإنسان موجودة وين؟ في الإنسان العالي، يعني في المرء الأول، وفي الإنسان الفاقد للعلم، يعني في المرء الثاني. فالمرئي الثالث جامع وموجود في المرئيين الاولين. اقول قلت المرئي ولم اقل الرؤية او اللحاق، لا قلت المرئي الملحوظ. هذا المرئي واقع بين المرئيين الاولين. اما نفس الرؤية، الرؤية في من في اللحاظ الثالث، نفس اللحاظ في اللحاظ الثالث، هل هو جامع بين اللحاظين الاولين؟ اللحاظ الثالث نفس اللحاظ، مو المشهور اللحاظ، نفس اللحاظ في اللحاظ الثالث، هل هو جامع بين اللحاظين الاولين؟ كلا ليس بجامع، بل هو مباين لهما، قسم لهما. ليش؟ لان اللحاظ الاول ما هو لحاظ العلم، اللحاظ الثاني ما هو لحاظ عدم العلم، اللحاظ الثالث ما هو عدم اللحاظين. يا هل ترى عدم اللحاظين هل هو جامع للحاظ العلم ولحاظ عدم العلم؟ مباين لهما. ذنيتش الاول والثاني لحاظ العلم واحد والاخر لحاظ عدم العلم، واما هذا فهو عدم هذين اللحاظين، سيكون مباينا لهما، ولذلك سمي هذا اللحاظ الثالث سمي بالله بشرط القسم، لسمي قسمي لان قسم ويا من ويا قسيم علما للحاظ الاول واللحاظ الثاني. والقسم لا يكون جامعا، هو القسيم، والقسيم لا يكون جامعا بين الاقسام، والا اذا كان جامع لا يكون قسيما او قسما. هذا لحد الان كل مقدار ماذا الان كاد حتى ماذا اطابق. اذا الصبح قاعد اكرر خاص في شيء من الدقة، اريد اكرر في ثلاث اشياء بينتها انا، ثلاث اشياء. الشيء الاول الذي بينته عن المرء في اللحاظ الثالث ما هو ذات الانسان، ذات المعي الذي لا وجود له في الخارج. الشيء الثاني الذي بينته ان هذا المرء في اللحاظ الثالث جامع بين من؟ بين المرئيين الاولين. ليش؟ لان هذا المرئي هو ذات الانسان، وذات الانسان موجود وين؟ في الانسان العالم وفي الانسان الفاقد للعلم. فهي جامع، ذات الانسان جامع بينهم، بين الانسان الفاقد والواجد للعلم. والشيء الثالث الذي بينته انه المرئي الثالث هو الجامع بين المرئيين الاول، واما نفس الرؤية نفس اللحاظ فهو مباين للحاظين الاولين، لا انه جامع بينهما. لماذا؟ لان اللحاظ الاول هو لحاظ العلم، واللحاظ الثاني هو لحاظ عدم العلم، واما الثالث ماذا يقول؟ عدم اللحاظين. عدم اللحاظين لا يكون جامعا للحاظ العلم وللحاظ عدم العلم، بل مباين لهما. فلذلك سمي هذا اللحاظ الثالث نفس اللحاظ، سمي بماذا؟ الا بشرط اللحاظ الا بشرط القسم. قسم سمي ليش؟ لانه قسيم وقسم قسيم علمه لاخويه لاخويه يعني لحاظ بشرط شيء ولحاظ بشرط لا. ومعلوم القسيم لا يكون جامعا بين الاقسام. هل طبق العبارة؟ لا يكون نقصا نقصا جامع عن نقصا جامع عن نقصا. لذلك يقول في تجره واما القيد الثانوي من اخر اقرب واما القيد الثانوي المميز للحاظ ما هي لا بشرط. ما هو القيد الثانوي هنا؟ يفسر السيد وهو عدم كلا اللحاظين. المميز هنا المشخص المحقق هنا هو عدم اللحاظين فليس مرآة لقيد لأن ما أكون إلى محتك الخارج لأنه عدم اللحاظ. عدم لحاظ العلم وعدم لحاظ فقدان العلم وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء في الخارج. ما موجود عندنا ذات الماهية ذات الإنسان من دون العلم ومن دون فقدان العلم حتى هذا يحكي عنه. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط. ما هو المرئي؟ ليس أمر خارجي بل كان المرئي ما هو؟ ذات الماهية الذي هو أمر خارجي ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. ومن هنا يعشبه من هنا يعني من أنه هذا القيد الثانوي. وما هو القيد الثانوي؟ عدم اللحاظ لا يكون مرآة لقيد أولي لشيء خارجي. ماذا كان المرئي به؟ مو أمر خارجي. المرئي به ماذا راح يصير؟ أمر خارجي يحكي عنه. المرئي لا راح يصير ذات الماهية الجامعة بين المطلق والمقيد الذي قلنا ما له وجود خارجي. وعلى هذا الأساس يعني إذا كان المرئي هو ذات الماهية فنقول هذا المرء جامع بين المرئيين السابقين. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي يعني والملحوظ نفس الشيء ملحوظ المرئي نفس الشيء بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث. اللحاظ الثالث شنو هو يا لحاظ؟ لا بشرط. هذا المرئي جامع بين المرئيين يعني والملحوظين باللحاظين السابقين. ليش جامع؟ لأن ذات الماهية موجودة في ظلم في ظلم الإنسان العالم وفي ظلم الإنسان الفاقد العلم لانحفاظه لانحفاظ هذا المرئي الثالث فيهما يعني في المرئيين الأولين. قلت المرئي جامع وأما نفس الرأي نفس اللحاظ فهو مباين للحاظين وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة. ماكو واحد يجمع بين الآخرين فاللحاظ يعني وضح سيد أكثر فاللحاظ لا بشرط بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما. ولهذا يسمى بلا بشرط القسم اسم قسمي لأنه قسم وقسيم يرني جثنين. وأما الملحوظ به فهو لا ليس بمباية للملحوظين السابقين ولكن إذا اتفق إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان هذا الملحوظ الثالث تكرار ترى هذا بعد جامعا بينهما لا قسما. هذا المرئي ليس بعد قسم في مقابل يعني يصير جامع لا قسما في مقابلهما بدليل، يعني والدليل انه مو قسم، مو قسم اذن، وانما جامد بدليل انحفاظه فيهما معا، يعني بدليل ان هذا المرئي الثاني موجود في المرئي الثاني وموجود في المرئي الاول، وجود في كليهما يدلل على اي شيء انه جامد نقصا وليس قسيم وقسم. اذا القسيم لا يحفظ، لا يوجد في القسيم الاخر وفي القسم الاخر. مثلا الحرف لا يوجد في الاسم والفعل، او الاسم لا يوجد في من، لانه قسم يا اخي قسيم، والقسم لا يوجد في من في باقي ماذا، بلي اقسام باقي الاقسام. والقسم لا يحفظ بدليل، يعني والدليل على انه ليس بقسم بدليل انحفاظه فيهما، انحفاظ هذا المرء فيهما يعني في الملحوظين السابقين. والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. ثم اذا تجاوز شيء جديد، شيء رابع بعد هذا جديد، وهو انه في القهن الماهية كم نحو صائلها في الذهن، ثلاثة أنحار بشرط شيء، بشرطنا لا بشرط. هذه الأنحار الثلاثة إذا أردنا أن ننتفع جامعا يجمع بينها، ما هو ذلك الجانب؟ وهو لحاظ الماهية فقط. هذا لحاظ الماهية موجود، جانب موجود ايه؟ في الثلاثة بعد. موجود في من في الماهية بشرط شيء، لأن فيها لحاظ الماهية. موجود في الماهية بشرط لا. ليش؟ لأن لحاظ الماهية فيه موجود غاية الأمر مع إضافة. أنت الإضافات حذفت يطلع المقصد هو الجامع. قاعد بعد دائما يجي. إذا تريد تحصل الجامع أو المقصد فتطرح ما فيه الامتياز اللي بيبقى لك، ما بيشرك هو الجامع بعد يصير. فهنا إذا طرحنا ما به الامتياز إيش يبقى؟ يبقى لحاظ الماهية. هذا لحاظ الماهية موجود في الماهية بشرط الشيء، يعني موجود لحاظ الماهية موجود لكن به إضافة. وهو ماذا؟ لحاظ الإضافة نطرح. وموجود في من هذا لحاظ الماهية في الماهية بشرط له، وهو واضح أيضا لكن مع إضافة. وموجود في من في الماهية لا بشرط هم أيضا لكنه مع إضافة، وهي ماذا الإضافة؟ مع عدم اللحاظين آخرين لحاظ الماهية موجود. إذن لحاظ الماهية موجود بين أو في هذه الأنحاء الثلاثة، فالمقسم لهذه الأنحاء الثلاثة ما هو؟ لحاظ الماهية. هذا لحاظ الماهية يا أخي يعبرون عنه الماهية لا بشرط المقسمي، المقسمي. لماذا سمي مقسمي؟ لأنه مقسم علم للثلاثة. وذاك سمي ماذا؟ قسم في مقابل من المقسمي. هذا نمسكنا يجينا المقسمي هو هذا المقسمي. إذا اتضح، إذا واحد سألك قال لك ما هو الفرق بين الماهية اللا بشرط قسمي والماهية اللا بشرط مقسمي، شو تقول لك؟ تقول لك الماهية اللا بشرط مقسمي هو الجامع بين الأنحاء الثلاثة للماهية الفهمية. ومن هو هذا الجامع؟ لحاظ الماهية. فإنه موجود في جميع هذه الأنحاء الثلاثة. وأما الماهية لا بشرط الاسم فهو ليس الجامع بين الأنحاء الثلاثة، بل هو قسيم المن بين الثلاثة. أخذ ماذا؟ قصد قلت بين الثلاثة في مقابل ماذا؟ صحيح كلامكم، لكن قلت ماذا ليس جامعا بين الثلاثة باعتبار الغبسمي كان جامع بين من؟ فهذا إذا قول لا، ليس هو الجامع بين الثلاثة، وإنما هو قسيم المن لأخويه. ثم تفكر شلون قسيم لأخويه؟ تجي تقول له مرة الماهية للحظها مع العلم، مرة مع فقدان العلم، مرة مع عدم اللحاظين. هذا مع عدم اللحاظين تسميه لا بشرط القسم. طب هذا لحد الآن اتضح. وبأكثر شيء عيد أقوله، هذه الماهية لا بشرط المقسمي نسميها معقول ثانوي. وليش نسميها معقول ثانوي؟ لأن انتزعناها من المعقولات. المعقولات الأولية قلنا شنو هي؟ التي تنتزع من الخارج مباشرة، مثل الماهية بشرط شيء انتزعت النية من الخارج فنسميها معقول أولي. فما ينتزع من الخارج نسميه معقول أولي، وما ينتفع من المعقول الاولي نسميه معقول ثانوي. ومعلوم الماهية الا بشرط المقسم انتزعناها منين؟ من المعقولات الاولية، فلذلك سمي الثانوي. لحد الان انتهت المقدمة، انتهت المقدمة وشوف شو. وإذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية مقصد وعاء المعقولات الأولية ما هو؟ يعني الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط. يقول إذا قلنا تجاوزنا مش فيه المفاعل نشوف أكو جامع. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن، تجاوزنا المس إلى وعاء المعقولات الثانية. شنو هي المعقولات الثانوية؟ بين قوسين، التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية. ست القوس. هذا شرح المن للمعقولات الثانوية. فإذا تجاوزنا، شو نشوف؟ وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة. اللحاظات الثلاثة بس هاي المتقدمة سوف يصير علما مو للماهية، للحاظات الثلاثة. ما هي المتقدمة وما المعنى؟ لا، ينتزع جامعا بين اللحظات الثلاثة اللي تقدمها اللي شرحناها أمس وشرحناها لليوم، وهي الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية ما لا بشرط القسم. سيد ويشرحها بعد وهو لا ويشرح ما يشرح اللحظات الثلاثة، يشرح الجامع. ما هو الجامع؟ ما هو الجامع بين هذه اللحاظات الثلاثة؟ وهو عنوان لحاظ ماهية. لحاظ ماهية بس من دون نظيف العشاء، هذا هو الجامع بعد من دون جاوز العلم الى وعاء المعقولات الثانوية. شنو هي المعقولات الثانوية؟ بين قوسين، التي ينتفعها الذهن من لحظاته وتعقلاته الأولية في الدرس. هذا شرح علما للمعقولات الثانوية. قاعدة جاوزنا، قاعدة جاوزنا، شوف وجدنا أن الذهن ينتفع جامعا بين اللحظات الثلاثة لما هي المتقدمة، اللحظات الثلاثة بس هي المتقدمة حتى يصير علم مو للماهية، فللحظات الثلاثة ما هي المتقدمة وما علم لا ينتزع جامعا بين اللحظات الثلاثة اللي تقدم لنا تبدي شرحناها أمس وأشرحنا اليوم، وهي الماهية بشرط الشيء، والماهية بشرط لا، والماهية ماذا؟ لا بشرط القسمي. فسيدو يشرحها بقى وهو لا مو يشرح، ما يصح اللحظات الثلاث، يصح الجامع. ما هو الجامع؟ ما هو الجامع بين هذه اللحظات الثلاثة؟ وهو عنوان لحاظ ماهية، لحاظ ماهية بس من دون نقيد العشي، هذا هو الجامع بعد، من دون ان يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف، يعني بلحاظ العلم والا صار بشرط شيء، ولا يقيد بلحاظ عدمه والا صار بشرط لا، ولا يقيد بعدم اللحاظ والا صار بشرط القسم. وهذا جامع، يعني هو هذا لحاظ الماهيه، لحاظ الماهيه، هذا لحاظ الماهيه وحده، وقال وهو عنوان لحاظ الماهيه، وهذا يعني عنوان لحاظ الماهيه، جامع بين لحاظات الماهيه، اللحاظات الثلاثه، جامع بينهما بين لحاظات الماهيه، بين لحاظات الماهيه ثلاثه في الذهن، جامع ذهني بعد هذا مو بالخارج، هي لحاظات ذهنيه، فالجامع بينها ذهني. ويسمى هذا الجامع شو يسمونه؟ هذا لحاظ الماهيه يسمونه بالماهيه لا بشرط المقسمي. ليش سمي مقسمي تمييزا عن القسمي؟ تمييزا له عن لحاظ الماهيه لا بشرط القسمي مو المقسمي، هذا اشتباه مفضلي، لان ذاك احد الاقسام الثلاثة، ذاك قسم ليش؟ ليش ذاك؟ ياهو ذاك يعني لا بشرط القسم، ذاك نسميه قسم، ليش نسميه قسم؟ لان ذاك يعني لا بشرط القسم احد الاقسام الثلاثة للماهية الذهن، ها احد الاقسام هو نسميه قسم. وهذا ياهو هذا يعني الماهية، يعني عنوان لحاظ الماهية، لحاظ الماهية يعني لا بشرط المقسم، والجامع بين تلك الأقسام الثلاثة تسمينا مقسمي. لحد الآن بحمد الله اتضحت هذه المقدمة، فإذا طلعت برا واحد قال لك شفت سنة من المقدمة تقول له أربع مصطلحات استفدت النير، ما هي بشرط الشيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي، لا بشرط المقسمي، هل مقدار استفدت وكذا مع زواج وانه اجب الفعل المقدار على اي حال. هسه الان راح ندخل ماذا بعد ما استفحت المقدمة، نجي ندخل في من في المقصد اللي يريد نقوله فيه المقدمة. انا اقول نريد نقول اسم الجنس مثل كلمة إنسان، رقم، هواء، ماء، كتاب وغير ذلك. إما الموضوع يا واحد من ذن الأربعة موضوع، فإحنا نتفق ذن مصطلحات الأربعة نقول كلمة إنسان أو هواء إما الموضوع فنقول. أما أنها موضوعة اخذ الماهية لا بشرط المقسمي. المقسمي المقسمي الذي هو اخيك انت قريبا. فهذا باطل جزما. يعني كلمة انسان ما موضوع المن اللي حاضر ما هي لا بشرط المقسمي. شنو هو اللي حاضر ما هي كلمة انسان ما موضوع المن اللي حاضر انسان اللي حاضر حيوان الناس وجزما هذا باطل. هذا اللحاظ جامع بين ماذا؟ بين اللحاظات الثلاثة. فهو امر ذهني جامع بين الامور الذهنية الثلاثة. فلا تكون كلمة انسان او رقبة موضوع له والا صارت موضوع علم للامر الذهني. هذا ترى هو كيفما كان الامر وجداني فما يحتاج الى برهان. انت راجع وجدانك افهل تحتمل كلمة انسان موضوع علم اللي حاضر انسان اللي حاضر انسان وما معنى هذا. هذا باطل جزما. كلمة انسان لابد توضع علم يقول للإنسان الخارجي يوجد علم لما يحكي عن الإنسان الخارجي ومعلوم لحاظ الماهية. لا هو الإنسان الخارجي ولا هو يحكي عن من عن الإنسان. عن من يحكي؟ يحكي عن اللحاظات ثلاثة ذهنية. فهو يحكي عن أمور ذهنية ولا يحكي عن أمر. فالحصر التطوير أسهل يحتاج. هذا واضح الضوان. وأما كون كلمة إنسان موضوع للماهية بشرط شيئين يعني للإنسان قالب هذا أما باطل جزما. ليش؟ لأن العلم ليس قيدا فيما في معنى الإنسان. معنى الإنسان هو يعني الإنسان العالي. وأيضا كلمة إنسان لم توضع جسما للماهية بشرط لا يعني للإنسان الفاقد للعلم. وإلا يصير فقدان العلم جزء من معنى الإنسان. وهذا واضح بطلان. كما ان وجود العلم ليس جزءا من معنى الانسان فقدان العلم ليس جزءا من معنى الانسان. هذا هو واضح. اذا المتعين ان كلمة انسان موضوع علم للانسان الا بشرط يعني الذي قسم طريقه لا شرط يعني لما هي في الانسان التي لم يحظ معها العلم والتي لم يحظ معها عدم العلم. وهذا امر واضح متفق عليه. لكن نقطة الخلاف هنا وقعت في هذا. يعني بعد ما اتفقوا على هذا الشيء ان كلمة الانسان علم الموضوع للماهية لا بشرط القسم وقع الكلام في ان كلمة انسان موضوع لذات الماهية لذات ماهية الإنسان من دون قيد الإطلاق يوم موضوع لماهية الإنسان مع قيد الإطلاق. إن الرأي السائد أبو سلطان العلماء ماذا كان يقول للماهية مع قيد الإطلاق؟ والرأي السائد بعده بعد السلطان انها موضوعة لذات ماهية. اقول هذا اريد اعبر عنه في التعبير العلمي ياهو. هذا ياهو هيدا بدأت الالفاظ كده للالفاظ اريد ان اغرفه ياهو. هذا ان كلمة انسان موضوعة للماهية مع الاطلاق يوضوع علما لذات الماهي. هذا اريد اغير فيه من حيث التعبير، بس المعنى هو نفس المعنى. هكذا عيدكم وبعبارة الاخرى، كلمة انسان موضوعة للماهية الا بشرط القسمي، لكن لهذه الصورة الذهنية، لهذه الصورة الذهنية هي الماهية الا بشرط القسمي. صورة في الذهن ترى ماذا موجودة، بحيث تكون مركبة منين، هاي الصورة مركبة منين، مركبة من ماهية، وبعد منين مركبة من التقييد بعدمي ومن عدم لحاظي. فأنا أي تقول هل كلمة إنسان موضوعة للماهية مع عدم لحاظي، بناء على هذا راح يصير الإطلاق جزء من معنى كلمة إنسان. يو لا، كلمة إنسان موضوع علما للمرء بهذه الصورة الذهنية. ما هو المرء بهذه الصورة الذهنية؟ أول بحثنا كنا المرء ما هو ذات الماهية. فهل كلمة إنسان موضوع لذات الماهية هو موضوع علما للماهية الملحوظة؟ كيف الملحوظة؟ بنحو لا بشرط القسمي، بحيث يكون هذا اللحاظ لحاظ لا بشرط يكون جزءا من معنى كلمة إنسان. فالإطلاق راح يصير جزء من معنى كلمة إنسان. يولا نقول كلمة إنسان موضوعة للمرء بهذه الصورة. المرء ما هو؟ المحكي ما هو؟ ذات الماهية. فبعد ما راح يصير الإطلاق جزء منين؟ من معنى كلمة إنسان. ترى هذا التعبير نفس ما ذاك، لكن الألفاظ مختلفة. والثمر كله وين تظهر؟ الثمر وين تظهر؟ بناء على أنه موضوع للصورة الذهنية، يعني بحيث يصير الإطلاق جزء من معنى كلمة إنسان. بعد ما نحتاج الى مقدمات الحكمة، نفس الوقت يتكفل اثبات الاطلاق، ويكون الاستعمال في غير الاطلاق مجاز. واما على الرأي الثاني اللي بيقول موضوع علما للمرء، الى موضوع للمرء، المرء هو ذات الماهية، اطلاق واحد موجز، فنحتاج الى اجراء مقدمات حكمة. لذلك يقول قدس سره: اذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في ان اسم الجسم كلمة الفهم ليس موضوعا للماهية لا بشرط مصن. لان اذا كان موضوع ما لا بشرط مصن، يعني موضوع كلمة الانسان علما للحاضر انسان، وهذا جزء من بعض الفهم الانسان، لأن هذا يعني ما هي لا بشرط المقصد جامع كما عرفت بين من بين الحصص واللحاظات الذهنية، مو جامع بين من بين الحصص الخارجية. واللفظ يكون إما يوضع يولي الحصة الخارجية اللي ما يحكي عن الحصة الخارجية، وهذا ما يحكي عن حصة خارجية ولا هو حصة خارجية. فهذا فرق، كما أنه يعني اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء، يعني بشرط العلم، او بشرط لا، يعني بشرط عدم العلم. ليش؟ وإلا يصير العلم جزء من معنى الإنسان، او عدم العلم يصير جزء من معنى الإنسان. وهذا باطل جزء لوضوح عدم دلالة الله لفظ الإنسان لفظ من جزء على القيد، لا قيد، قيد العلم او عدم العلم، على القيد الذي ما داخل في حق المفهوم، القيد العلم والقيد عدم العلم، هذا مو داخل في حق معنى كلمة إنسان. فإذا مو داخل إذا لا يدل عليها فلا يكون معطوبا فيه، فيتعين كونه كنس الجنس موضوعا لما هي المعتبرة على نحو لا بشرط التسليم. وهذا المقدار يعني كل موضوع المانية لا بشرط التسليم مما لا ينبغي الإشكال فيه. وإنما الكلام وين في أن كلمة إنسان موضوعة الصورة الذهنية لها بشرط القسم. قلت الصورة الذهنية شنو هي؟ مركبة النية من شيئين، من راهية وبعد النية ومن عدم لحاضر، فيصير الاطلاق جزء من المعنى الموضوع له. وانما الكلام في انه هل هو موضوعه يعني استجد للصورة الذهنية الثالثة. الصورة الذهنية الثالثة شنو هي؟ ما هي لها بشرط القسم بعد؟ هي صورة ذهنية ثالثة التي تمثل الصورة الذهنية الثالثة. هل ما هي لها بشرط القسم؟ هل هو موضوع الصورة الذهنية الثالثة بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الاخريين؟ الموضوع كلمة انسان كلمة هي الصورة بحدها يعني شنو؟ مع حدها حد ما هو هذه الصورة؟ عدم اللحاظة ايضاني هو ذات الماهية موجودة في الجميع. والحد ما هو الحد يعني الفصل الذي يميز الصورة عن الصورتين السابقتين. المميز ما هو المميز؟ الفصل شنو هو هنا؟ عدم اللحاظة، هذا نسميه فصل، نسميه حد، نسميه مميز بخلاف الصورتين السابقتين. الحد شنو هو؟ يو لحاظ العلم، يو لحاظ عدم العلم. اما المميز هنا عدم اللحاظة. فهل كلمة إنسان موضوع على الصورة الدنيا الثالثة مع حدها يعني مع عدم اللحاظين بحدها يعني مع حدها الذي تتميز عن الصورتين الأخرين، أو موضوع لا للمحكي عنها، محكي عنها داخل ما هي قلنا، أو لذات المفهوم المرئي المحكي يعني بتلك الصورة وذات الإنسان. وبتعبير آخر ليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. نرجعه إلى الآخر إن شاء الله تعالى.